الاجتماع بدأ. أنتما الاثنان فقط؟ أين البقية؟ الجي بي إس لا يعطي إرشادات اللي تحت الأرض سيدي. لا يعطي إشارات. أوكي. كما تعلمون يا رفاق أو لا تعلمون، لقد مات خليفتنا. لا جديد، ماذا بعد؟ وبالتالي لقد اخترنا لنا، أقصد عملنا على اختيار الخليفة الجديد الذي سيحكمكم، أقصد سيحكمنا. الهدف من هذا الاجتماع أن نختار سويا الطريق المثلى للإعلان عن الخليفة الجديد. أنت، ما اقتراحك؟ للأسف لم أستطع أن أكتب مسودة الإعلان عن خلافته، لأنه يعني بصراحة ما عندي فكرة عن ماهيته. ماهيته؟ كلمة كبيرة لشخص مغفل مثلك. هذا الخليفة مثل أي خليفة آخر، قوي، رشيق، عنفوان رهيب، قيادة جبارة، جبروت مميز، المواصفات المعتادة مثل كل مرة. يعني تريد فقط أن نغير الاسم؟ أحسنت. على كل حال أنتم يعني بلا فائدة، لقد كتبت الإعلان وهو جاهز للنشر. ألو؟ قتل الخليفة الجديد؟ لحظة، أنتم هل حضرتم مسودة عن إعلان مقتله؟ أهلا بكم في بريفينج بودكاست، حيث سنقدم لكم ملخصا مفيدا وقصيرا لوثائق فانية وتتدهور، وهي الحلقة الثانية من ثلاث حلقات. وأريد أيضا أن أرحب مرة أخرى بزميلي أحمد العموري من جديد، الذي سيشاركني في تقديم هذه الحلقة واستكمال ما بدأناه في الحلقة الماضية. أهلا عموري، إزاي؟ أهلا وسهلا محمد. غطينا في الحلقة الماضية موضوع أمراء داعش الوهميين الذين يعينون من قبل حجاجي داعش، الذين هم كانوا أفراد في حزب البعث الاشتراكي العراقي السابق، وعن الوشايات الداخلية من داخل التنظيم إلى كل متربص خارجي، والتعاون المباشر ما بين داعش وحزب البعث. في هذه الحلقة سنتكلم عن ولايات داعش الوهمية التي تديرها أيادي ولاية البعث، والبروباغندا أو الدعاية الداعشية المليئة بالتناقضات عن بقائهم وتمددهم وما إلى ذلك، التي تخالف حقيقة اندثارهم وفنائهم التدريجي على أرض الواقع. وسنتحدث أيضا عن عنصرية التنظيم. أهلا بكم. خمسة وعشرون بالمئة هي نسبة تراجع هجمات داعش الإرهابية مقارنة بعام 2021، وثلاثون بالمئة عن عام 2020، وهي إحصائية نشرها تنظيم داعش عام 2022. وتقول الإحصاءات أن مفارس داعش في نصف الدول التي ينشط بها نفذت عددا محدودا جدا من الهجمات، والتي تتراوح بين هجمة واحدة وإحدى عشر هجوما على مدار عام كامل، رقم صغير جدا بالنسبة لما اعتدنا عليه من تنظيم داعش الإرهابي، صح؟ صحيح محمد، هذه الإحصاءات فعلا تكشف جزء كبير من الخداع الذي تمارسه قيادة داعش العليا والتي يتحكم بها حجاجي العراق، الذي وضحنا أنهم أفراد من حزب البعث العراقي في الحلقة السابقة لو تذكر. شوف، داعش دائما يدعون أنهم يتوسعون، وبالتالي أوتوماتيكيا المفروض تتوسع معهم دائرة النشاط الإرهابي. المفروض بالضبط، لكن الدعاية شيء والواقع شيء آخر. مثلا أجرت داعش عملية إعادة هيكلة لما يعرف بالولايات الداعشية في مايو من عام 2022، هذا جاء على أساس أنها أنشأت أفرع جديدة في دول جديدة، لكن الإحصاءات بيّنت أن تلك الأفرع فعليا وهم ومسرحية كبيرة وبصراحة غير متقنة تماما، وجاءت في وقت احتاج فيه التنظيم أن يعطي شرعية للخليفة الجديد وهو أبو الحسين الحسيني القرشي، وتغطية على مقتل الخلفاء السابقين في وقت قياسي. يعني ادعوا التوسع. صحيح 100%. ولكن لإكمال المشهد التالي من المسرحية قام أبو عمر المهاجر المتحدث الإعلامي باسم داعش. مزبوط، أبو عمر المهاجر هو المتحدث الإعلامي باسم داعش، قام بدعوة كل مقاتلي وأنصار داعش لمبايعة أبو الحسين الحسيني القرشي، وذلك في كلمة صوتية بثت على مؤسسة الفرقان الإعلامية التابعة لديوان الإعلام المركزي لتنظيم داعش، والذي استجاب له المقاتلين والأنصار، ونشر ديوان الإعلام المركزي هذه الفيديوهات، فيديوهات المقاتلين وهم يؤدون يمين الولاء للزعيم الداعش الجديد. نشرت هذه الفيديوهات بين الفترة من ديسمبر عام 2022 حتى تقريبا يناير عام 2023، يعني حوالي شهرين تقريبا من العصف الدعائي. نعم بالضبط، لكن فعليا يمكنك أن تراهم في هذه المقاطع وهم يقرؤون من ورق بأيديهم، يعني كأنه في أحد كان يملي عليهم ما يقولون، لأنهم في الحقيقة وبطابع الأمر لا يعرفون من هو أبو الحسين الحسيني القرشي. ويعني وهذا فعليا اللي بيحصل في كل مرة يتم فيها إعلان عن خليفة جديد في داعش، يكون دائما مجهول الهوية كليا. بالضبط صحيح، ولكن شوف الفكرة هي كالتالي، داعش تقول أنها تتوسع ولكن جميع الدلائل التي بين أيدينا تقول عكس ذلك تماما. فإليك يعني راح أعطيك بعض التناقضات الدعائية التي بثت للعلن. حلو يلا بينا. طيب على سبيل المثال محمد، يقول تنظيم داعش أنه توسع مثل ما قلنا من قبل، لكن هذا التوسع لم يعطي التنظيم أي زخم على الأرض. فنعلم أنهم خسروا قرية الباغوس فوقان السورية في مارس عام 2019. قبل ذلك بقليل عام 2018 خسر تنظيم داعش السابق أبو بكر البغدادي خلافته المكانية وأعاد هيكلة الولايات المزعومة إلى 6 ولايات فقط، وهي فين كانت موزعة في العراق والشام وليبيا وغرب أفريقيا والصومال وسيناء واليمن. أما الأفرع الأخرى في شرق آسيا والقوقاز وغيرها فسميت جنود الخلافة. إيه بقى جنود الخلافة دي؟ احنا كما ذكرنا قبل قليل أن هناك 6 ولايات فقط، أما جنود الخلافة هذا هو الوصف الذي يلقى على أي مكان مرتبته أدنى من أن يكون ولاية. ويكون في بعض العناصر المشتتين هنا وهناك، أي ليس لهم أسس تنظيمية مثل ولاية الشام مثلا. بعد سقوط الخلافة المكانية عام 2019 خرج أبو بكر البغدادي بإصدار مرئي بعنوان في ضيافة أمير المؤمنين، وادعى أن التنظيم تمدد إلى 11 ولاية، ولكن تلك الولايات كانت جامدة بكل ما للكلمة من معنى. معنى جامدة ماذا؟ أنها لا تمارس أي أنشطة تذكر. جميل. وفي عام 2022 مع أبو الحسين الحسيني حاولت داعش أن تجمل وجهها مجددا، وقامت بالإعلام بأن هناك 15 ولاية بدل 11 ولاية السابقة التي تكلمنا عنها. يعني بيكملوا المسرحية يعني. أكيد، وهذا كل مرة يقابل تنظيم داعش خسائر جديدة يسارع للإعلان عن قبول بيعات من مجموعات جهادية جديدة ويعيدون هيكلة الولايات من جديد، وهم في الواقع يكونوا قد خسروا أكثر بكثير مما ربحوا، وفي حالات كثيرة لا يكون هناك أي ربح. يمكنك أن ترى يعني التضليل في صحيفة النبأ أيضا التابعة لتنظيم داعش بشكل واضح. كيف يعني؟ إزاي؟ في البداية يعني أوضح لك ما هي صحيفة النبأ. هي الصحيفة أسبوعية صادرة عن ديوان الإعلام المركزي لداعش. نشرت في افتتاحيتها في العدد 365 والذي صدر بتاريخ 17 من نوفمبر عام 2022، نشرت أخبارا عن التوسع العملياتي لداعش في إفريقيا، والذي ما هو إلا كما أطلق عليه بركة من بركات الاجتماع تحت راية الخلافة على حد تعبيرها طبعا. ولكن بعد أسبوعين وتحديدا في العدد 367 والصادر بتاريخ الأول من ديسمبر عام 2022، نشرت ذات الصحيفة وهي صحيفة النبأ تفريغ لكلمة صوتية لأبي عمر المهاجر المتحدث باسم تنظيم داعش، يعني لو تذكر محمد، أقر فيها بمقتل الهاشمي خليفة داعش، وأعلن فيها اختيار خليفة جديد وهو أبو الحسن الحسيني الذي وصفه بأنه أحد أمراء قادة داعش المخضرمين. طيب يعني فين هنا بقى التضليل؟ التضليل يا محمد أنه هذا الإعلان روج لخلافة بلا خليفة، لأن أبو الحسن الهاشمي ده الزعيم السابق لداعش. نعم بالضبط، هو الزعيم السابق لداعش، كان قد قتل على أيدي مقاتلين سوريين محليين في منتصف أكتوبر عام 2022، والنبأ كانت تمدح بوقتها ببركة الخلافة. يعني قتل الخليفة ولم يصرح عن مقتله إلا بعد تقريبا شهر. بالضبط هذا ما حدث. طيب سؤالي لك دلوقتي يا عموري، ما هو دور حجاجي داعش بكل هذه القضية؟ سؤال جميل. مصطفى كمال الباحث المتخصص في دراسات الأمنية والإرهاب ذكر لأخبار الآن، تلاقي البعثيين السابقين مع الأيديولوجية السلفية الجهادية أفرز نهجا يعبر عن مزيج من الجهادية البعثية. أوكي، يعني ممكن توضح لي زيادة أكتر؟ أكيد بالضبط، يعني لازم أوضح لك. يعني باختصار عند انضمام البعثيين السابقين لداعش، هؤلاء كانوا قد أتوا من موقع ضعف. لماذا؟ لكي تقوى ظهورهم. وثم بعد ذلك يبدأوا بالسيطرة تدريجيا من الداخل. في الحلقة الماضية وضحنا هذا الأمر. صحيح. المعلومات المتوافرة حاليا تقدر أن عدد الكوادر البعثية، هم البعثيين الذين كانوا تابعين لصدام حسين، الذين انضموا إلى داعش كانت تقدر بالعشرات. ولكن الفريق الركن حسن البيضاني قدر عددهم بأنهم 238 ضابط ركن، وهم من قادة البعثيين كما سماهم، انضموا إلى التنظيم بشكل أو بآخر منذ عام 2014. وفعليا محمد، المفاجأة أيضا أنه إن كنت بعثي سابق كانت فرصتك لأن تصبح قائد أو من حجاجي داعش أكبر. كما ذكر ذلك أبو عبد الملك الشامي، وهو أحد قيادات داعش في سوريا، في رسالة بعنوان زفرات من الدولة الموؤودة. خليني أقرأها. أوكي. الثقة هو شخص شارك في القتال مع من جعله ثقة أو كان رفيقا له في السجن أو زميلا له في طلب العلم أو صديقا قديما في جيش صدام أو عضوا في المخابرات العراقية، أعلن توبته وجاء بصناديق مملوءة بسبائك الذهب والفضة واقترح أن تكون هذه النواة لإصدار عملة دولة الخلافة. فهل مثل هؤلاء يخونون؟ صح، ولكن الجدير بالذكر أيضا أن هناك عامل آخر لتأخير اختيار خليفة جديد عند مقتل سلفه، هو عنصرية القيادة. فعلى سبيل المثال، كشف لنا منشقون عن تنظيم داعش تفاصيل عن أهل الحل والعقد. أهل الحل والعقد اللي هم مجلس شورى تنظيم داعش. صحيح. كشفوا عن كواليس اختيار أو طريقة اختيار أبو الحسين الحسيني خليفة التنظيم بعد مقتل أبو الحسن الهاشمي والذي هو سلفه. فقالوا أن الذي كان المتحكم الأول في التنظيم في ذلك الوقت هو أبو سارة العراقي، والذي يعرف بعبد الرؤوف المهاجر. مين بقى عبد الرؤوف ده؟ عبد الرؤوف ده بيشغل منصب أمير إدارة الولايات البعيدة. المنشقون أيضا كشفوا عن أن عبد الرؤوف المهاجر لم يسمح بتولي خليفة غير عراقي لإمارة التنظيم تماما، حتى لو كان الأمر على حساب ترك المنصب شاغرا أو صوريا لفترة. وهذا يعود أيضا على الأحداث التي سردتها لنا من قبل قليل عن تأخير إعلان مقتل الخلفاء وتعيينهم. صحيح؟ صحيح صحيح. أوكي. طيب عموري، إحنا البودكاست اسمه بريفينج، فيعني لازم نختصر قدر المستطاع. صحيح محمد، يعني هناك الكثير من المعلومات التي أردنا أن نوردها في هذا البودكاست، ولكن بسبب ضيق الوقت حاولنا أن نجمل أبرز التصريحات وأبرز المواقف وأبرز المعطيات حول داعش وحجاجي داعش بالتفصيل. يعني شكرا يا عموري، شكرا جزيلا على مشاركتك النهاردة، وهنكمل إن شاء الله بقية التفاصيل في الحلقة الثالثة والأخيرة من سلسلة فانية وتتدهور. في الحلقة القادمة والأخيرة من هذه السلسلة سنتحدث عن الصراعات الداخلية التي تعصف في التنظيم وفشل مشروع التنظيم في أفريقيا، بالإضافة إلى الاغتيالات والتصفيات داخل التنظيم وهرب القيادات. لو كنتم حابين تعرفوا أكثر عن هذا الموضوع، يمكنكم مشاهدة سلسلة وثائقي فانية وتتدهور الكاملة على يوتيوب، اللي كانت بصوت زميل أحمد عموري، والذي بإمكانكم أيضا أن تجدوا رابطه في وصف هذه الحلقة. إلى ذلك الوقت دمتم بخير. بريفينج بودكاست، ملخص لازم تسمعوا.